وسائل إذاعية لحفظ القرآن. مرحبا بك أخي المستمع أختي المستمعة في هذا الجزء الثاني من هذه المادة العلمية، والتي أسأل الله عز وجل أن تكون أعمق وأجمل وأقوى من المادة الأولى التي استمعت إليها. واستماعك إليها الآن دليل على أنك استمتعت بالمادة الأولى في الجزء الأول، وأنت تتابع معنا هذه المسيرة بإذن الله تعالى. في هذا الجزء الثاني من هذه المادة العلمية أتطرق إلى 25 طريقة لحفظ القرآن الكريم بإذن الله تعالى. أستهل هذه الطرق 25 بالطريقة الأولى والتي سميتها التاءات العشر. التاءات العشر حقيقة هي من أجمل ما وقفت عليه وجمعته وسميتها نظرية التاءات العشر، حيث إنني جمعت 10 كلمات كل كلمة أولها تاء ولها مدلول، فأصبح البرنامج متكاملا بإذن الله تعالى. أولا، التاء الأولى التهيئة النفسية. علي أن أهيئ نفسي لحفظ القرآن الكريم، أن أهيئ نفسي قبل أن أحفظ القرآن الكريم، أعد نفسي إعدادا إيمانيا، إعدادا روحيا، أربط حبلي بالله عز وجل، أتخيل أنني أحفظ القرآن الكريم بعد أن أكون قد أزلت القناعات السابقة. وأعتقد طالما أنك استمعت إلى الجزء الأول من هذه المادة بالتأكيد قد أزلت كل القناعات السابقة، وبالتأكيد انطلقت انطلاقة جيدة. فإذا التهيئة النفسية مهمة جدا للدماغ، لأن الدماغ لا يحب أن تفجأه بأمر ما هكذا أو أن تضغط عليه، لأن الدماغ يعمل تحت التشويق أكثر مما يعمل تحت التهديد. العصبونات الدماغية عندما تهدد تنكمش، ولكن العصبونات الدماغية عندما تشوق تعمل وتعمل بفاعلية عالية. بعد أن تتهيئ نفسيا تبدأ الخطوة الثانية أو التاء الثانية، التخيل. أتخيل أنني أحفظ القرآن الكريم، وسبق أن أشرت إلى أن التخيل هو تخيل جزئي وتخيل كلي. أتخيل أياما محدودة أحدد فيها سورة من القرآن، وتخيلا كليا. لكن الآن أضيف معلومة مهمة جدا، وهي أن الدماغ يتفاعل مع الخيال والتخيل كما يتفاعل مع الحقيقة، وهذه نقطة يعني مهمة. مثلا لو أنني الآن في أرض الحقيقة أمسك فنجانا من القهوة وأرشفه الآن في الحقيقة، ووضعت على رأسي مثلا مجلس كمبيوتر يراقب ماذا يحدث لدماغي، سأجد أنني عندما أرشف هذه القهوة المخلوطة بالحليب وفيها مثلا يعني درجة سكر درجة معينة ودرجة السخونة في درجة معينة، أرشفها هكذا، ماذا يسجل الكمبيوتر؟ يسجل ذبذبة معينة، شفرة معينة. هذا في أرض الواقع. أقاموا التجربة، قالوا لي تعال الآن تخيل بالخيال أنك تمسك بيدك فنجانا من القهوة وترشف منه بنفس الطريقة، تستطعم نفس الطعم، تتذوق نفس التذوق، ولاحظوا ماذا حدث للكمبيوتر، وإذا به يسجل نفس الذبذبات، يسجل نفس الذبذبات، علما بأني لم أشرب قهوة في المرة الثانية بل تخيلت ذلك. فالدماغ يتعامل مع التخيل كما يتعامل مع الحقيقة والواقع. فإذا استفد من هذه النظرية العلمية والاكتشاف العلمي بأن تتخيل كل يوم أنك تتلو القرآن وأنك تجوده، وهذه الطريقة تنفع حتى في تحسين التلاوة، حتى في تحسين النغم، حتى في تحسين الصوت. لو أن إنسان صوته ليس جميلا بالقرآن الكريم، تخيل أن صوتك يكون أحسن، وابدأ تقلد وابدأ تلبس شخصية الحافظ المقرئ المجود الذي يقرأ بتجويد صحيح، سبحان الله تصبح فعلا ذا صوت أجمل وأقوى وتجويد رائع جدا إن شاء الله. إذن التخيل مهم جدا. إذا أحببت أن تثق أكثر بالتاء الثانية هذه فقم بهذا التمرين الآن. أريدك أن تتخيل وأنت تستمع إلى هذه المادة العلمية أنك تمسك بيدك اليمنى نصف ليمونة، أمسكها بيدك، ارفع الليمونة إلى الأعلى الآن، ارفع يدك إلى الأعلى، انظر إليها بعينيك، إنها ليمونة صفراء ريانة جميلة رائعة. أريدك الآن أن تضغط على الليمونة بخيالك وأعصر منها قطرة أو قطرتين على لسانك، نعم إنها رائعة، اضغط عليها ضغطة ثم ارشف منها رشفة، ارشف من هذه الليمونة. نعم نعم، تخيل أن حبيبات الليمون الآن هي بين أسنانك، لها صوت بين أسنانك هكذا. تخيل أنك رششت عليها شيء من الملح واقضمها بأسنانك الآن. نعم، عض منها عضة ومصها، ارشفها الآن. ماذا حدث معك وأنت ليس عندك أي ليمون أبدا؟ شم رائحة يدك، هل سال لحافك؟ سبحان الله، نعم لقد سال لعابك بالتأكيد، ولقد ربما تشم رائحة يدك لأنها ليمون. إذن ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الدماغ تفاعل مع الخيال كما هو حقيقة، تعامل مع الخيال كأنه حقيقة، وهذا شيء موجود عند الأطباء والاكتشافات العلمية. فعلينا أن نستفيد من هذه النقطة في حفظ القرآن الكريم. تخيل أنك تحفظ سورة البقرة في أسبوع، وأنه يأتي يوم الجمعة القادم مثلا وأنك تقرأ سورة البقرة بقوة وعمق وتجويد. سبحان الله، هذا يحدث في الواقع إذا كنت راغبا، إذا كنت راغبا واقتنعت قناعة حقيقية بهذا الكلام وتوكلت على الله سبحانه وتعالى، الله يعطيك. التاء الثالثة التسخين، ونقصد بالتسخين أنك أول ما تأتي لحفظ القرآن الكريم، تستيقظ في الصباح مثلا وهو أفضل وقت لحفظ القرآن الكريم، فتبدأ، لا تبدأ بالحفظ مباشرة، ابدأ بعملية تسخين. ما هو التسخين؟ هو التحمية، بأن تقرأ 5 دقائق 7 دقائق 8 دقائق، تقرأ شيء من القرآن الكريم غيبا مراجعة، حتى يتهيأ الدماغ أكثر وأكثر الحفظ. عند ذلك سبحان الله، عندما تهيئ التاء الأولى تهيئة نفسية، وعندما تتخيل وتأتي وتجلس وتبدأ تسخن الدماغ يبدأ يقول لك يلا حفظني، ماذا تنتظر؟ أنا تسوقت كثيرا لحفظ القرآن الكريم، هيا أعطني الآية. نعم، تبدأ تعطيه الآية، سبحان الله تجد نفسك تحفظ بطريقة مدهشة جدا. عند ذلك تنطلق إلى النقطة الرابعة، التركيز. التركيز وذلك بأن تضع المصحف أمامك، وإذا كان وضعته أعلى يسارا يكون أفضل، ثم تنظر في الآية التي تريد أن تحفظها، وحذار أن يخرج نظرك يمين أو يسار خارج المصحف، حذار أن تنظر إلى الأشكال التي حولك. أريدك أن تركز نظرك في الآية، ضع نظرك في الآية التي تريد أن تحفظها، انظر إليها، ركز عليها تركيزا دقيقا جدا، ثم بعد ذلك خذ نفسا عميقا، خذ نفس عميق. هذا النفس العميق، بعد أن تأخذ النفس العميق تقرأ الآية، عندما تقرأها تدخل إلى الدماغ دخولا قويا جدا. عند ذلك تأتي المرحلة يعني أنك تغمض عينك، وليس شرط إغماض العين، لكن تغمض عينك، هذا من باب يعني يكون شيء أفضل حتى يعطيك تركيزا أكثر، وتكررها، تكرر الآية من لوح خيالك، من لوح خيالك، كررها مرة مرتين 3، بإذن الله تعالى تكون قد أتقنتها إتقانا جيدا وانحفظت معك حفظا. لا يحتاج أن تكرر أكثر من 3 مرات، لكن لو رأيت أنك تحتاج أكثر كرر أكثر، ولكن من خلال الخبرة لن تحتاج أكثر من 3 مرات. إذن سأعيد الطريقة هذه وهي مهمة جدا جدا، ركز معي جيدا الآن، أمسك المصحف أعلى يسارا، ثم أنظر في الآية التي أريد أن أحفظها مركزا كل تركيزي فيها، وكأنني أصورها وكأنني أقرأها قراءة تصويرية، تمام؟ في هذه اللحظة خذ نفسا عميقا وأنت تنظر إلى الآية، أخذنا نفسا عميقا الآن هكذا، ثم أقرأ الآية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ثم أغمض عيني وأكررها من لوح خيالي، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. خلاص انحفظت معي وستندهش من هذه الطريقة، لكن مع ملاحظة أنك وأنت تقرأ هذه الآية من لوح خيالك، اقرأها من لوح خيالك أثناء التكرار، حاول أن تغمض عينك وترى حروف الآية مرسومة أمامك. قد يكون في البداية البعض لا يفهم هذه الطريقة أو لا يستوعبها جيدا، تأمل فيها جيدا، حاول أن ترى تاء باء راء كاء التاء الباء الراء الكاف، حاول ترى أول السطر آخر السطر بدقة باللوح خيالك، وهذه مهارة من أحدث المهارات اليوم التي يعلمون فيها الرسامين والذين يرسمون الطبيعة، يرسمون الأشجار، يقولون له انظر إلى المنظر الآن ثم أغمض عينك، ثم حاول أن ترى المنظر في لوح خيالك، في لوح ذهنك هكذا. إذن التاء الثانية التسخين تعلمناها، التخيل تعلمناه، التنفس تعلمناه، التاء الرابعة التركيز، وركز بعدين أقرأ بتنغيم لا ينبح عليك إذا قرأت الآية خاصة أول مرة أن تقرأ هكذا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي بيده الملك. هذه قراءة مرهقة ليست جيدة للدماغ، لا بد أن تقرأ بنغم وإيقاع وترتيل. إذن التاء السادسة هي الترتيل، التجويد، التنغيم. اقرأ بترتيل. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. اقرأ بترتيل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عندما تنغم هكذا تنحفظ الآية معك بشكل مضاعف كبير جدا جدا. وجربها. لو قلت لي لا أعرف التنغيم وصوتي ليس جميلا، أقول لك جرب استمع للقراء. عندما تستمع مرة ومرتين وثلاثة، عند ذلك يصبح إن شاء الله لديك ملكة للتنغيم والترتيل والتجويد. هل يشترط حفظ القرآن الكريم بالتجويد؟ نعم، يشترط أن تحفظ القرآن الكريم بالتجويد. ولكنني أنبه هنا، ليس التجويد يعني الذي هو يعتبر مستوى متقدم، إنما الحد الأدنى من أحكام التجويد، الحد الأدنى الذي تصح به التلاوة ينبغي عليك أن تحافظ عليه. فلا ينبغي عليك أن تقرأ هكذا: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. هذا هذر. على الأقل تغن الميم وتمد المد الواجب المتصل. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، لابد أن يكون هكذا، هذا كحد أدنى. والحد الأدنى يعني يمكن أن يتعلمه الإنسان في جلسة أو جلستين، يأخذ أحكام التجويد المبسطة هكذا. ثم بعد ذلك التاء السابعة، التكرار. أكرر أكرر حتى أحفظ بشكل جيد، مرتين ثلاث مرات، قد أحتاج لأربع خمس مرات، تجد أن الآية حفظت معك. وهذه الطريقة يا أخوة مجربة بشيء عجيب جدا جدا. يعني من إحدى أهم الاكتشافات التي بفضل الله اكتشفتها ويعني دربت عليها مئات من الناس ومنذ أربع أو خمس سنوات وأنا أدرب عليها، هي التنفس. ومتى نتنفس؟ متى نتنفس؟ هذه مهمة جدا. خليني أركز لكم الآن قليلا. ما فائدة هذا التنفس؟ فائدة يا إخوة أننا ندخل كمية من الأكسجين للجسم، والدماغ يحتاج إلى هذا الأكسجين، يحتاج إلى دم مؤكسد. فبالتالي الدماغ تارة يعمل بفعالية وتارة يعمل بخمول. فأنا أريد أن أجعل الدماغ يعمل بفعالية. كيف أجعل الدماغ يعمل بفعالية وبتركيز عالي جدا؟ عن طريق أن أدخل له كمية من الدم جديدة، وهذه الكمية ينبغي أن تكون كمية مؤكسجة وليست كمية يعني هكذا ضعيفة. طيب كيف أجعل كمية الدم من جسمي تضخ إلى الدماغ بقوة؟ عن طريق الشهيق، عن طريق الأكسجين. وهذا يجعلني أن أخذ نفسا عميقا. طبعا ليس بالضرورة أن يخرج صوت، ولكنني أنا الآن أخرج صوتا من أجلك أخي المستمع حتى تدرك ما معنى الشهيق. طبعا هناك فرق بين التنفس الصدري والتنفس البطني، فلا بد لك أن تتدرب على التنفس البطني، وهذا يحتاج إلى يعني أن تتدرب عليه. إذن القضية أصبحت بهذا الشكل: الدماغ يحتاج إلى دم مجدد، والدم المجدد يحتاج إلى أن يكون دما مؤكسجا حتى يدخل إلى الدماغ. فبمجرد أن أخذ هذا الشهيق هكذا أدخلت كمية من الأكسجين إلى جسمي بشكل جيد جدا، فتحسن مستوى الدم، تحسن الضخ، ارتفع إلى الدماغ، تحسن مستواه. في هذه اللحظة أدخل له المعلومة، في هذه اللحظة، في هذه اللحظة يعني اللقطة المهمة جدا جدا جدا في لقطة الآية. لأن العين عبارة عن كاميرا التصوير، والدماغ عبارة عن وعاء هو الذي يرى، هو الذي العين ليست هي التي ترى حقيقة، إنما الذي يرى هو الدماغ. فأنا أرى بدماغي وأسجل في دماغي. كيف أجعل دماغي في قمة تفاعله؟ عن طريق كمية كبيرة من الأكسجين. ثم بعدين التاء الثامنة، الترابط. عندما أحفظ الآية أنطلق الآية التي تليها، أحفظها بنفس الطريقة، ثم أربط بين الآيتين، أربط بين الآية الأولى والآية الثانية. وهذا الربط يحتاج إلى مهارة. فإن كنت مثلا من أصحاب النظام البصري تربط بطريقة بصرية، يعني أنت مثلا تركز على الآية، تركز على الشكل، تركز على الآية هي فوق تحت أسفل يمين يسار، اربط بطريقة بصرية. إن كنت سمعي اربط بطريقة صوتية، اربط بطريقة صوتية، مثل قوله تعالى: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أربط يزكيهم بالزاي مع العزيز الحكيم بالزاي، زاي زاي، هذا للسمع جيد، خلاص ربطت معي، ما أخطأ فيها وأفراها، إنك أنت العليم الحكيم هذا الترابط. إذن الترابط عندنا ترابط للشخص الحسي غير ترابط للشخص البصري غير ترابط للشخص السمعي. فاكتشف نمطك أنت حتى يعني تجيد عملية الترابط. طبعا كل إنسان له أساليب معينة بالربط. ثم بعد ذلك التثبيت والمراجعة. والتثبيت والمراجعة إن شاء الله نتحدث عنه في نهاية هذه المادة العلمية بالتفصيل كيف يمكن أن نثبت ونراجع القرآن الكريم. وإن شاء الله آتي ببعض الوصايا في نهاية هذه المادة لمن حفظ القرآن الكريم كاملا ماذا يفعل وكيف يفعل. والتاء العاشرة التوكل على الله. ولم نجعلها عاشرة إلا من أجل أن نجعلها متغلغلة في كل تاء. التاء الأولى التهيئة النفسية متوكلا على الله، التخيل متوكلا على الله، التنفس متوكلا على الله، التركيز متوكلا على الله. فالتاء العاشرة رسمناها نحن كيعني عمارة وجعلنا التوكل عبارة عن قبة، قبة يضبط لنا كل التاءات ويتغلغل في كل التاءات السابقة التي يعني قلناها. هذه التاءات العشر هي ملخص حقيقة للطريقة الأولى والتي أعتبرها الطريقة المثلى في حفظ القرآن الكريم، وهي طريقة مبدعة وجميلة جدا إن شاء الله تسرون بها بإذن الله تعالى. جرب ذلك ثم انطلق معي إلى الطريقة الثانية. طبعا إخواني هذه الطرق التي أذكرها الآن هي طرق متنوعة، إذا خذ ما يناسبك. قد يناسبك الطريقة الأولى، قد تناسبك الثانية، قد تناسبك الثالثة، ولقد نوعت بها لتناسب الرجال والنساء والموظفين والصغار والكبار والعمال والمهنيين وكل من يستمع هذا الشريط. مهما كانت ثقافتك فإنك تستفيد من هذه الطرق والأساليب لأنها طرق متنوعة. سنتحدث الآن إذن ب25 طريقة. الطريقة الثانية هي حفظ القرآن الكريم بين اثنين، الحفظ بين اثنين. ونقصد بالحفظ بين اثنين ما يلي: أن تنتقي لك أخا في الله، والأخوة في الله مهمة جدا أشرنا إليها قبل قليل، الأخوة في الله أن تتخذ لك أخا في الله أو الأخت تتخذ لها أختا في الله للحفظ أو للمراجعة أو للتصحيح. عندي ثلاث أشياء أحتاج فيها إلى أخوة في الله: أولا تصحيح التلاوة، ثانيا الحفظ والتسميع، ثالثا المراجعة. طيب كيف طريقة تكون بين اثنين؟ الطريقة تكون كالتالي: أتواعد أنا وأخي في مكان ما، ثم بعد ذلك أقول له: نحن عندنا الآن نريد أن نحفظ أنا وإياك سورة الأعراف، يلا يجلس هذا مقابل الأخ الثاني ويقول له: افتح المصحف اقرأ الآية الأولى، يقرأها، يبدأ الثاني يسمعها غيبا والأول يسمعها غيبا، هذا يقرأها والثاني يقرأها، هذا يقرأها والثاني يقرأها، يحفظونها. وسبحان الله كثير من الناس وخاصة لنظام سمعي يستفيدون من هذا كثيرا، يستفيدون من هذا كثيرا، حيث سبحان الله إن الإنسان يحفظ ما يستمع إليه ربما أكثر مما يقرأه. هذه طريقة مفيدة جدا للأشخاص الذين يصابون يعني بملل أو طفش أو شيء من هذا. فعليك أن تلتقي وتنتقي أخا في الله، هذا الأخ تحفظ العلم بينك وبينه. وهذه طريقة مفيدة في الحديث وفي الشعر وفي القرآن الكريم، وإن شاء الله تحفظ القرآن الكريم كاملا ثم بعد ذلك تحفظ الحديث أيضا بنفس الطريقة. خذها قاعدة في حياتك، خذ أخا لك في الله، وحذاري أن تضيع الوقت معه بالكلام الجانبي. حدد مثلا من المغرب إلى العشاء إن شاء الله أنت وإياه تحفظون خمسة أوجه، ثم تبدأ اقرأ الآية هو يرددها غيبا، ثم هو يقرأها أنت تقرأها غيبا، ثم تقول له: سمع هذه، ثم ننطلق إلى الآية الثانية، هيا اقرأ أنت، أقرأ أنا، سمع غيبا، سمع أنا، ثم نربط بينها، ثم تتعاونان على طريقة الربط. تقول له: أنا أربط الآية الأولى بالآية الثانية بالطريقة الفلانية، هو يقول لك: آه أنا ربطها بالحرف الفلاني، فتتعاونان على طريقة الربط. الطريقة الثالثة: الاستفادة من الأوقات الضائعة في السيارة. حقيقة نحن في زمن كثرت فيه السيارة، فأريدك أن تستفيد من السيارة، وذلك بأن يكون معك مصحف جيبي، وإذا كان مصحف مجزأ يكون طيب أخف في الحمل. وأيضا هناك طريقة ثانية ممكن نسويها، وهي أن أجعل المصحف عبارة عن بطاقات، يعني كل وجه كل صفحة أجعلها في بطاقة لها وجهين، فكل يوم أخذ معي في جيبي بطاقة بطاقتين. أركب السيارة، إذا وقفت عند الإشارة أخرج البطاقة، ممكن أضعها عند التابلون أمامي السيارة وأقرأ الآية وأنا واقف عند الإشارة، ثم أكررها وأنا ماشي أكررها. وحذاري أن تنظر في الورقة في المصحف أثناء سير السيارة، لأنك لا تدري قد يعني هكذا يحدث ما لا تحمد عقباه. فإذا احفظ في السيارة عند التوقفات فقط، انظر للآية التي تريد أن تحفظها وخذ نفسا عميقا لها وكررها، واستفد من الأوقات في السيارة. فلقد علمت أن هناك أناسا حفظوا القرآن وهم يسيرون بين عمله في الصباح. أكيد بينك وبين عملك في الصباح ربما نصف ساعة يأخذ معك الطريق، تستطيع أن تحفظ فيها وجهين وأنت مستريح. هذا بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء أيضا، إذا كانت الأخت تركب مع شخص آخر مثلا، فبإمكانها أن يكون دوما في حقيبتها مصحف، ثم تمسك المصحف هكذا بدل أن تنشغل في السيارة بانشغالات أخرى، امسك المصحف واحفظي فيه وجه وجهين ثلاثة ما تيسر، فالله يفتح علينا جميعا إن شاء الله. من الاستفادة في السيارة أيضا الاستفادة من الشريط، أيضا هذه طريقة جيدة، هذا لا يكلفني جهدا أبدا، أضع الشريط وأستمع للسورة التي أريد أن أحفظها، ويفضل أن يكون شريط مركز في سورة معينة أسمعها أكثر من مرة، أو أكرر الشريط أنا بالطريقة التي أريد أن أحفظها إن شاء الله. الطريقة الرابعة هي حفظ المهنيين. لو كنت أخي الكريم عاملا أو موظفا أو مهندس كمبيوتر أو تعمل في النسيج أو تعمل في المهنة أو تعمل في أي مهنة من المهن، خباز، حداد، جزار، أي شيء، يمكنك أن تحفظ القرآن. فحفظ القرآن الكريم ليس مقصورا على طلبة العلم أو على الطلاب الصغار في المساجد أو نحو ذلك، بل يمكن للمهنيين أن يحفظوا القرآن الكريم. ولقد حفظ شيخنا الشيخ عبد الغفار الدروبي حفظه الله 18 جزءا في 4 أشهر. كان يعمل في النسيج ويضع أمامه آلة النسيج ووضع مصحف أمامه هكذا، ثم يعمل في النسيج ويقرأ الآيات، يعمل في النسيج ويقرأ الآيات. يمكنك وأنت تعمل على الكمبيوتر أن تضع المصحف أمامك هكذا على اليسار، ثم وأنت تعمل في الكمبيوتر تفتح الملفات، فلما تفتح الملف أحيانا بعض الملفات تحتاج وقت انتظار، هذا الوقت لا تضيعه أو تغضب فيه أو تتضايق، انظر إلى المصحف واقرأ آية واحفظها. هذا استغلال للأوقات الضائعة. وأصحاب المهن يمكن أن يحفظ القرآن الكريم. ومن أعجب ما يعني رأيت من المهنيين أن شخصا كان يعمل خبازا في دمشق، خبازا على بيت النار، وضع المصحف أمام عينيه وكان وهو يخبز الخبز ويدخله في بيت النار بهذا الجو الذي يعتبر جوا يعني من الحرارة وجو لا يطاق، ومع ذلك كان يعيش في جنة من السرور. كان يضع المصحف أمامه ويقرأ ويردد ويقرأ ويردد إلى أن ختم القرآن كاملا وحفظه عن ظهر قلب وهو يعمل في بيت النار في الفرن. والقصص كثيرة جدا في المهنيين، فلقد علمنا أن هناك إخوة كانوا يعملون جزارين فحفظ القرآن، حدادين حفظ القرآن، فأصحاب المهن أبدعوا ما شاء الله في حفظ القرآن الكريم وهكذا. الطريقة الخامسة السماع من آلة التسجيل، أيضا هذا يناسب الناس السمعيين، فعليك أن يعني تستمع للشريط. هناك أشرطة تكرر الآية 3 مرات، هناك أشرطة اسمها المصحف المعلم، تسمع الآية ويكررها الشيخ أو يكرر المستمعون خلف الشيخ أكثر من مرة، فاستمع إليها تستفيد فائدة كبيرة جدا. هناك أيضا مسجلات صغيرة أصبحت الآن يمكن يصطحبها الإنسان في جيبه وهو مسافر وهو ماشي وهكذا، يستفيد فائدة كبيرة جدا إن شاء الله. الطريقة السادسة الحفظ بتسجيل صوتك. يا سلام، كيف تسجيل صوتي؟ يعني أنا عندي أشرطة قديمة كاسيتات وأريد أتخلص منها، أشرطة قديمة انتهى وقتها، فيمكن لي أن أسجل صوتي بالتلاوة وأسمع صوتي. فالإنسان يحب صوته كثيرا، أي واحد فيكم أيها الإخوة المستمعون يحب صوته، فسجل صوتك واسمعه، تجد أنك تحفظ من خلال صوتك أكثر ربما من سماعك لصوت آخر. ممكن أيضا تسجل الذي حفظته، خاصة الآن عندنا أدوات تسجيل يعني تسجل ما لا نهاية له من الساعات، MP3 واليو اس بي والأشياء هذه الكهربائية الخفيفة الإلكترونية، إنها مفيدة جدا، تحملها في جيبك وتكون ماشي أنت في سيارتك، شغلها وابدأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ غيبا وسجل، ثم بعد ذلك عندما تكون مستعدا لأن يعني تراجع ما حفظته أو تتأكد من حفظك تتأكد من المصحف بطريقة حفظك. فإذا إما أن تسجل صوتك لتحفظه أو تسجل من حفظك في المسجل وتختبر نفسك أنت كم خطأ أخطأت وكيف درجة حفظك، هذا شيء جميل جدا. ولا بأس أثناء التسجيل عندما تسجل من حفظك وتقرأ الصفحة جيدة أن تقول لنفسك أنت رائع، ما شاء الله، هذا حفظ جميل، هذا شيء جيد، أن تقول لنفسك هكذا. عندما تسمع للشريط بصوتك وأنت تقول لنفسك ما شاء الله هذا إنجاز رائع، هذا يبعث في نفسك الحمية والهمة ويشجعك وينشئك. الطريقة السابعة، تحفيظ الأطفال الصغار بتسجيل أصواتهم. أيضا إن كنت معلما أو إن كنت أما أو كنت أبا وعندك أولاد أو عندك إخوان صغار تريد أن تؤثر عليهم في حفظ القرآن الكريم، فيمكنك أن تحضر لهم المسجل وتجعلهم يحفظون القرآن الكريم بالميكروفون، يقرؤون ويسجلون أصواتهم، فالطفل عندما يستمع إلى صوته أيضا يعشقه بالقرآن الكريم. فسجل له صوته وسجل له حفظه أيضا وتسميعه أيضا حتى يدرك أين يخطئ حتى لا يخطئ، ويدرك مدى قوته ومدى قراءته. هذا أيضا شيء جميل وطريقة يعني جيدة. وأعرف أن يعني هناك أحد المشايخ وهو المشايخين الفضلاء استخدم طريقة جدا حلوة. كيف؟ أتى بمسجل وأشرطة وأتى بولده وهو يقرأ وولده يردد وراءه ويسجل، بعدين يقول لولده خذ هذا الشريط واستمع إليه يا بني، فيأخذ الولد الشريط فيستمع تارة لصوت أبيه وتارة لصوته، فإذا به يستفيد فائدة كبيرة جدا. وأعرف شخصا اسمه حسن ابن الشيخ سيد لاشين أبو الفرح، حفظ القرآن الكريم وعمره 8 سنوات بهذه الطريقة. الطريقة الثامنة، استدعاء الذاكرة عن طريق الكتابة. أيضا من الأساليب الجيدة في حفظ القرآن الكريم أنك تكتب ما تحفظه، احفظ احفظ احفظ ثم بعد ذلك اكتب ما تحفظه، مع ملاحظة أنك وأنت تكتب حاول أن تكتب بترتيب الصفحة التي حفظتها، يعني ابدأ السطر من أول الآية، عندما تنهي السطر أنهيه بنفس الآية التي انتهت من الصفحة، وليس يعني كتابة عشوائية. حاول أن ترسم وتكتب نفس النص القرآني الذي حفظته. الطريقة التاسعة، الاستفادة من السبورة المنزلية. السبورة المنزلية مفيدة جدا، وينبغي عليك أيها الأخ المستمع أن يكون لديك في منزلك سبورة منزلية. والآن السبورات تحسنت كثيرا، أصبحت يعني سبورات جيدة ونظيفة ويكتب عليها بالأقلام الفلمستر الملونة، فيمكنك أن توجد هذه السبورة في البيت وتكتب عليها آيات من القرآن الكريم كل يوم مثلا، إما لنفسك أو لأولادك، أو تكتب عليها أبيات من الشعر يحفظونها، أو تكتب عليها أحاديث كل يوم حديثا كل يوم حديثا، هذه طريقة جدا حلوة. أو تكتب عليها حكما وهي مفيدة جدا، ولأن الأطفال في هذه الأيام يحبون الشيء المكتوب أمامهم بخط كبير، وخاصة إذا كان ملونا هذا يشوقهم ويجعلهم يحفظون أكثر وأكثر. ثم أيضا تستفيد من السبورة المنزلية بأن تجعل الطفل نفسه يكتب الآيات التي حفظها، وبدل أن يكتب لك على الأبواب ويكتب لك على الجدران تجده يكتب لك على السبورة. وأيضا من فوائد السبورة أنها تخرج لنا طلابا متمكنين في الخط، متمكنين في الإبداع والرسم والتصوير وما إلى ذلك، ويصبح عندهم مهارة الرسم ومهارة الخط بشكل جيد. الطريقة العاشرة، حفظ القرآن الكريم بواسطة اللوح. وهذه طبعا الطريقة موجودة في المغرب، موجودة في الجزائر، موجودة في أفريقيا كلها، وبعضها موجود بطريقة بدائية جدا ولكنها قوية. كيف الطريقة البدائية؟ قد زرت بعض الخلاوي والمدارس في أفريقيا فوجدت أن الطلاب يجتمعون في مكان ما وهو مكان واسع، وفي هذا المكان المدرسة يوجد في الزاوية، في زاوية المدرسة يوجد حوض فيه ماء وحوض آخر فيه حبر، ويسلمون كل طفل لوحا من الخشب. هذا اللوح طبعا يعني يرتبونه وينظمونه ويجعلونه أملس، ثم يعطون يصنعون الحبر صنعا محليا، ويصنعون القلم أيضا صنعا محليا بالقصب، ثم الشيخ يقول لهم خذوا كل واحد من الحبر قليلا ثم أكتبوا ويملي عليهم فيكتبون، ثم يذهبون إلى الحوض ويحفظون، يكتبون ثم يحفظون ويتقنون الحفظ جيدا، ثم يقول لهم الآن اغسلوا هذا اللوح بالماء، يغسلونه بالماء ثم يقول لهم الآن اكتبوه من حفظكم. طريقة عجيبة، يتعلم الطفل من خلالها عدة أمور، فهو بهذا يستخدم أكثر من نافذة للذاكرة، يستخدم النظر، يستخدم الأذن، يستخدم العين، يستخدم اليد، ويستفيد فائدة أخرى أيضا مهمة جدا وهي رسم القرآن، يتعلم رسم حروف القرآن ويتعلم الإملاء القرآني. طريقة جيدة. طبعا بعض الإخوة في مناطق أفريقيا أو في الدول المغاربية يعتقدون أن هذه الطريقة لا يصلح غيرها، وهي الطريقة التي ينبغي أن نحفظ فيها. وأنا أقول يا إخوة، هي طريقة جيدة ولكن يوجد غيرها أيضا، هي طريقة رائعة ولكن يوجد غيرها. طبعا الآن ممكن نطورها، بدل أن يكون هكذا يعني حبر محلي وأشياء محلية، عندنا ألواح إلكترونية الآن جديدة، فيمكن، وعندنا أقلام تكتب عليها إلكترونيا، فيمكن أن نقول للطفل يلا اكتب الآن الآيات كتابة، حتى يتعلم على الكتابة. يمكن أن نقول له اكتب على الكمبيوتر، وسيأتينا الآن بعض الطرق التي سنتحدث فيها عن الكمبيوتر، كيف يمكن أن أحفظ القرآن عن طريق الكمبيوتر. الطريقة 11، إثارة الهمم عن طريق المسابقات والحوافز والجوائز، وهذه رائعة جدا وأثبتت يعني فوائد كثيرة جدا، مع ملاحظة التوازن في ذلك. فلقد رأينا هناك مبالغات في بعض الأماكن، ورأينا أن هناك بعض الطلاب يحفظ من أجل الجائزة، يحفظ من أجل الحافز، فهذا ينبغي أن نراعي هذه النقطة ونراعي التوازن لهذه القضية. الحافز شيء مهم وشيء جيد، ولا بأس أن يكون الحافز معنويا أو ماديا. الرسول عليه الصلاة والسلام حفز الصحابة رضي الله عنهم ماديا وحفزهم معنويا، وكلا طريقي التحفيز موجود وصحيح، ولكن مع التوازن. فأنا أثير همتي أنا عن طريق الحافز، أثير همم الآخرين عن طريق الحوافز، كأن أعمل مسابقة مثلا بيني وبين زوجتي، أعمل مسابقة بين الأولاد، من حفظ منكم بين المغرب والعشاء اليوم سورة الواقعة فله كذا وكذا، هذا الأسبوع من حفظ منكم سورة كذا فله كذا، خلال شهر من حفظ منكم جزئين فله مكافأة مثلا تذكرة عمرة، له مكافأة شراء كذا، له مكافأة ألعاب، ممكن أستخدم ألعاب الكمبيوتر كوسيلة للمنافسة والمسابقة. طبعا المسابقات هذه ما شاء الله الحمد لله من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أنها كثرت اليوم، وهناك مسابقات دولية ضخمة جدا عالمية، وهناك مسابقات محلية، وهناك مسابقات إقليمية، وكلها إن شاء الله مفيدة وتصب بخدمة القرآن الكريم بإذن الله تعالى. الطريقة 12، طريقة الحفظ من آخر الصفحة، من آخر الصفحة، وذلك بأن أمسك القرآن ثم أضع ورقة بيضاء فوق الصفحة وأحفظ من آخر السطر، من آخر السطر. طبعا هذه الطريقة محظورة ولا تنبغي إذا حفظنا سطرا سطرا، لأن هذا يخلط المعلومات، ولكن إذا حفظنا آية آية كوحدة مستقلة ثم عند القراءة قرأناها سردا صحيحا فهذا يجوز. إذن الطريقة كيف شرحها؟ هي أن أمسك المصحف وأضع ورقة بيضاء عليه، ثم أرفع الورقة قليلا قليلا من أسفل، من أسفل هكذا من آخر السطر. بعض الناس هكذا يحفظ بهذه الطريقة، فهي بهذا الشكل لا أنصح بها، ولكن أنصح إذا كان أعجبتكم هذه الطريقة يمكن أن تحفظ آية آية. الصفحة مثلا فيها 5 آيات، أنا أحفظ الآية رقم 6 ثم أحفظ الآية رقم 5 ثم أحفظ الآية رقم 4 ثم الآية رقم 2 ثم الآية رقم 1، ثم عندما أقرأها وأسردها أسردها بشكل صحيح متتالي حتى لا أقع في الانتكاس، وهو منهي عنه. أما الطريقة 13 فهي حفظ الصفحة بالانتقال سطرا سطرا من فوق، أيضا أن أمسك المصحف وأضع ورقة بيضاء وأحفظ السطر الأول من فوق ثم السطر الثاني ثم الثالث، أتسلسل تسلسلا هكذا، أرفع أو أسحب الورقة أزحزحها شيئا فشيئا. وهذه طريقة جدا جيدة تناسب الناس البصريين، الناس البصريين اللي عينه تروح يمين ويسار وخشية أن تذهب عينه إلى الصفحة الثانية فتسرق منها كلمة أو تلتقط منها كلمة، فنقول له ركز على الورقة واحفظ سطرا سطرا. وهذه الطريقة تفيد الإخوة في الاختبار، عندما تأتيك الأسئلة بعض الناس إذا قرأ الأسئلة كلها يصاب بإحباط شديد جدا، لأن السؤال الأول مثلا كان واضحا عنده، لكن السؤال الثاني أو الثالث كان صعبا عليه أو لم يفهمه فيلخبط على السؤال الأول. ولذلك أنصح بهذه الطريقة للإخوة الذين يعني حساسين أو البصريين، فأقول له اطوي ورقة الاختبار وسلسلها سؤالا سؤالا، اقرأ السؤال الأول وأجب عليه مباشرة، اقرأ السؤال الثاني وأجب عليه مباشرة، وهكذا شيئا فشيئا تكون قد يعني استفدت فائدة جيدة إن شاء الله. الطريقة 14، الاستفادة من جهاز الفيديو بتسجيل القرآن بالصوت والصورة. أيضا إلى الآن لم نجد قرآنا كاملا مسجلا بالصوت والصورة بحيث نقرب الفكرة تعليميا للأطفال أو للأولاد، لأن أطفالنا في هذه الأيام يحبون أن يروا الصورة، يحبون أن يروا طريقة النطق، يحبون أن يروا الشفتين كيف تنطق الحرف. فإذا كان أوجدنا برنامج نسجل القرآن كاملا لبعض القراء أو لبعض الأطفال لنرى كيف يضم الشفتين وكيف يقرأ وكيف يعني يردد التلاوة، أو نوجد مثلا طفل ومعه مجموعة أطفال يرددون خلفه التلاوة، فهذا شيء يعني يشجع على الحفظ. ونجد أن بعض الأطفال عندما يرى شخصا مثله يحفظ القرآن هذا يشجعه كثيرا على حفظ القرآن الكريم. وبهذه الطريقة نكون قد أدخلنا المعلومة بالصوت والصورة، بالصوت والصورة، فاستخدمنا أكثر من وسيلة للذاكرة فتكون قد دخلت في الدماغ بطريقة جيدة. الطريقة الخامسة عشرة، الاستفادة من الكمبيوتر. الكمبيوتر آلة من الآلات اليوم، وفيها إمكانات كثيرة جدا يمكن أن نستفيد منها بجانب حفظ القرآن الكريم. هناك برامج، هناك مواقع، هناك أساليب تحفيزية، هناك عدة أشياء يمكن الاستفادة منها عن طريق الكمبيوتر. من الأشياء التي يمكن أن نستفيد منها، هناك مواقع قرآنية مثل منتدى البحوث والدراسات القرآنية، ومثل موقع قرآني، موقع صوت القرآن، هذا يمكن الاستفادة منه عن طريق إيجاد أخوة في الله أو إيجاد يعني مجموعة تساعدني على حفظ القرآن الكريم، هذا من باب التحفيز النفسي. يمكن أيضا الاستفادة من برامج معينة موجودة أستخدمها في الكمبيوتر، كبرنامج مثلا الذي يعطيني الآية ويحذف منها كلمة حتى أكتشفها أنا إيش هي، أو برنامج أسئلة إلقاء أسئلة على المتسابق، أو برنامج مسابقات قرآنية على الكمبيوتر، أو مثلا أستخدم الكمبيوتر أيضا كوسيلة تشجيعية للطلاب لأولادي، بحيث أنه من حفظ منكم كذا فله أن يلعب على الكمبيوتر لمدة مثلا يعني نصف ساعة لمدة ساعة على حسب الاتفاق الذي يكون بيننا. إذا هذه الطريقة الاستفادة من الكمبيوتر. هناك برنامج يعني إن شاء الله يخرج للنور قليلا، وهو أن نصدر برنامجا فيه مقرأ يقرأ بطريقة صحيحة، ثم يجعل لك الفرصة أنت تسجل قراءتك، ثم يظهر لك مباشرة وميض يقول لك أنت أخطأت في السين، أخطأت في الميم، أخطأت في الراء، أخطأت في كذا، أعد القراءة مرة ثانية، فيبقى المتلقي يعيد التلاوة يعيد ويعيد حتى تكون قراءته صحيحة إن شاء الله. هذا أيضا يساعد في تصحيح التلاوة بإذن الله تعالى. وهذا برنامج يعني هو فكرة موجودة لدي إن شاء الله عن قريب ترى النور بإذن الله تعالى. إذن الاستفادة من الأدوات المعاصرة والاستفادة من الكمبيوتر هذا شيء مهم جدا. الطريقة السادسة عشرة، اقتران الآيات بزمن خاص. سبحان الله، الإنسان عندما يعني يمر عليه الزمن مثلا فصل الشتاء، فصل الربيع، فصل الخريف، فصل الصيف، في كل فصل تتجدد حالته النفسية. فأنت مثلا في شهر رمضان تكون معنوياتك الروحانية عالية جدا جدا، فمثلا يمكنك أن تركز أنك في شهر رمضان تقرن هذه الآيات في شهر رمضان، فتركز مثلا سورة كذا وسورة كذا تحفظها في شهر رمضان. فمثلا رمضان هذا القادم خصص أن تحفظ في شهر رمضان البقرة وآل عمران والنساء ثلاث سور، تجد أنك سبحان الله كلما جاء شهر رمضان هذه السور بالذات يعني تجد لها نكهة خاصة وطعمة خاصة. هذا الشيء. مثلا أردت أن تسافر للعمرة، العمرة تأخذ 10 أيام معك، حدد في هذه 10 أيام بإذن الله أحفظ فيها سورة الكهف ومريم وطه والأنبياء مثلا. فأنت حينما تأتي للعمرة وتحفظها تقترن بزمن خاص لديك، هذا الاقتران يساعد الدماغ ويجعلك إن شاء الله يعني من المركزين وتستفيد فائدة حلوة جدا. مثلا في الزمن الخاص أنا عندي إجازة مثلا خميس وجمعة، سافرت فيها إلى البر، طلعت إلى البر، طلعت إلى بستان، جلست في البستان لمدة مثلا يومين، في هذه اليومين هي طبعا للترفيه وللسرور وللبسط مع الأولاد، لكن لا بأس أنه أخصص بضعة صفحات أو صورة معينة أحفظها في هذا المكان. هذا اقترانها بزمن خاص له معنى عندك، سواء كان الزمن يعني روحاني أو زمن العمرة أو زمن انتقالي، انتقلت من مكان إلى مكان، هذا الزمن يعني جيد ويجعلك تحفظ أكثر وأكثر إن شاء الله. الطريقة السابعة عشرة، اقتران الحفظ الجديد بالحوادث المؤثرة. الحوادث المؤثرة تمر بنا كثيرا، فمن مرت به حادثة مؤثرة في حياته، موقف معين، زواج، فرح، فقدان عزيز، بدل أن أستسلم للحزن والألم ممكن أحفظ بهذه المناسبة مثلا سورة من القرآن الكريم، أنا مثلا أكرمني الله عز وجل فتزوجت، فأحفظ بمناسبة الزواج أنا وزوجتي مثلا في شهر العسل على سبيل المثال ما يسمونه بشهر العسل، أحفظ فيه مثلا يعني سورة النساء، سورة الأحزاب، سورة الأنفال مثلا، فهذا يقترن بهذا الوقت المؤثر وبهذا الزمن المؤثر، فاقتران الحفظ بالحوادث المؤثرة سبحان الله مساعد أيضا في الحفظ بطريقة يعني جيدة إن شاء الله. طبعا كثير منا لديه أحداث في حياته، كثير منا تمر به أحداث، مثلا لا قدر الله أن حدث معك أن حصل معك حادث سيارة مثلا ودخلت المستشفى، فرصة أن 3 أيام 4 أيام أسبوع الإنسان جالس في المستشفى يحفظ القرآن الكريم، وهذا أيضا يعني يجعلك تشغل وقتك بكتاب الله عز وجل، ينير قلبك، يجعلك تتقبل يعني وضعك الحالي كما أنت عليه. أعرف أحد الأخوة أصيب بحادث سيارة فكسرت رجلاه فلزم البيت 4 أشهر ونصف حفظ القرآن الكريم كاملا والحمد لله وهو في مكة المكرمة. الطريقة 18 اقتران الآيات بالمحسوسات والصور والأشكال، وهذا يناسب للأولاد الصغار، يعني مثلا قد يكون من المناسب أنني عندما أحفظ الطفل مثلا سورة القمر أن أخرج أنا وإياه في الليل وأريه القمر، أقول له انظر القمر، هذا القمر كيف يضيء؟ إنه يضيء من خلال عكس إضاءة الشمس مثلا، فهذا القمر قصته كذا وكذا، اقتربت الساعة وانشق القمر، له قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر إليه ذات يوم ثم تحدى قريشا فأشار إليه بأصبعه فانشق القمر، وهذه مثلا هذه تقرب الفكرة للولد ويبدأ الطفل يعني يتصور شيئا ما ويقرن الآيات بتصورات وأشياء يعني محسوسة أمامه. المطر مثلا وينزل الغيث على طول المطر، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت مثلا، أجعله ينظر إلى الإبل، هذا شيء محسوس يراه أمامه بشكل محسوس، هذا يجعله يحفظ بطريقة أكثر وأكثر إن شاء الله. الطريقة 19 الاعتماد على فهم معاني الآيات، وهذا يناسب ناس كثيرين جدا، وعلى الأغلب يناسب الأشخاص اللي هم فوق 20، يعني مثلا خريج جامعة، مدرس، مدرسة، متقاعد عن العمل في 40 في 50 من العمر، هذا يقول لك أعطني المعنى، اشرح لي المعنى، أحفظ بسرعة، وهذا من حقه وشيء لا بأس به، هذا نمط من أنماط الناس. أما الأطفال الصغار يمكن أن يحفظ بدون المعنى، لا نركز له كثيرا على شرح المعنى، ممكن أشرح له يعني كلمة غامضة عليه توضح له الفكرة، ولكن بالنسبة للكبار الأفضل لهم أن يحفظوا بفهم المعنى. طيب كيف أفهم المعنى؟ عليك أن يكون لديك مصحف على هامشه مفردات القرآن الكريم، هذا أقل القليل، كلمات القرآن، أو مصحف فيه أسباب النزول فتقرأ أسباب النزول لكل سورة تحفظها، هذا يساعدك على الحفظ. الإخوة الذين يهتمون بالمعنى أنصحهم أن يبدأوا بالسور ذات القصص، سورة يوسف، سورة هود، يعني السورة التي هي قصص الكهف، مريم، طه، هذه السور تساعد في حفظ الأشخاص كبار السن بأنهم يعتمدون على فهم المعنى ويحبون تسلسل المعاني وراء بعضها البعض. الطريقة 20 طريقة حفظ القرآن الكريم عند المكفوفين، وما شاء الله تبارك الله المكفوفون لهم طرق كثيرة جدا، ولكن دعوني أقف وقفة خفيفة جدا حول نظرتنا إلى المكفوفين وإلى المعاقين. إذا نظرت أخي المسلم، أخي المستمع، أختي المستمعة، إذا نظرت بنظرة إيجابية لهؤلاء الذين حرمهم الله عز وجل نعمة البصر فإنك تساعدهم على الإنجاز، انظر إليهم نظرة إيجابية ولا تنظر إليهم نظرة يعني أنهم مساكين وشفقة وتشعر بأنه ناقص، إذا أشعرت المعاق بأنه ناقص تعيقه أكثر، أشعره بأنه إنسان يملك عقلا، يملك حفظا، يملك ذاكرة، يملك تفكيرا، إن شاء الله فيه خير كبير. فعندما تنفث في نفسه روح الهمة والعزيمة والقوة والإمكانية والإبداع يبدع، ولقد رأيت يعني مكفوفين يحفظون القرآن الكريم بطريقة عجيبة جدا جدا جدا، ولقد رأيت معاقا أيضا يعني في الجزائر ومعاقا أيضا في المملكة العربية السعودية، سبحان الله أحد المعاقين الذي رأيتهم لا يستطيع أن يجلس إلا على بطنه، لا يستطيع أن يمشي إلا على بطنه، ومع ذلك يحفظ القرآن الكريم كاملا بأرقام الآيات، بأرقام الآيات. المكفوفون لهم طرق يعني عدة في حفظ القرآن الكريم، منها اللمس على مصحف اسمه برايل يلمس فيحفظ، ومنها السمع، ومنها أنه يحفظ لضبط أرقام الآيات، فتجده يحفظ بأرقام الآيات، وهو يقسم الصفحة الأولى من سورة البقرة مثلا فيها 7 آيات، الصفحة الثانية فيها 16 آية، الصفحة الثالثة فيها 7 آيات، الصفحة الرابعة فيها كذا، ويضبط بأرقام الآيات، ولهم طرق عديدة في هذا ما شاء الله، بارك الله فيهم. أما الطريقة 21 فهي حفظ القرآن الكريم عن طريق حلقات التحفيظ في المساجد، وهذه الحقيقة يعني بادرة رائعة جدا، حيث نوجد في مساجدنا بعد العصر أو بعد المغرب، بين المغرب والعشاء أو بعد الفجر، يعني وجدت بعض البلاد يحفظون القرآن بعد الفجر، وهذا أفضل شيء لا شك، أن الوقت الذي يكون بعد الفجر يكون وقتا مناسبا للحفظ. فالحفظ في المساجد أيضا يشجع الطالب على أن يحفظ مع الزملاء، هناك عنصر التحدي، هناك عنصر التنافس، هناك وجود الشيخ يوميا معي، الشيخ يصحح له ثم يسمع لي ثم أراجع له، ثلاث أشياء يقوم لي بها أستاذ الحلقة، هذه نعمة كبيرة. إذن أنت إذا كنت شابا أو كنت كبيرا فيوجد حلقات للكبار، يوجد أيضا حلقات للصغار، ادفع أولادك أرسلهم إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المسجد، وعليك أن تحببهم في المسجد، وعليك أن تحببهم بأستاذهم. فإن كان رأيت الطفل ولدك لم يتشجع على حفظ القرآن الكريم ولم يكن مقبلا إقبالا كبيرا على حفظ القرآن الكريم، هذا دليل على أن بينه وبين معلم الحلقة عدم انسجام. تذهب إلى معلم الحلقة وتطارح معه لماذا ولدك هكذا، ثم يمكنك أن تفعل الطريقة التالية: قدم هدية لمعلم الحلقة، أو قدم له مبلغا من المال أو هدية معينة، قل له أريدك أن تقدمها أنت باسمك لولدي. فعندما يقدمها باسمه لولدك، الولد يحب أستاذه، وإذا أحب أستاذه نفذ ما يطلبه منه وبدأ يحفظ بطريقة جيدة. هذا لمسناه كثيرا في حلقات تحفيظ القرآن الكريم، والحمد لله اليوم العالم الإسلامي فيه أخبار رائعة جدا بأن المساجد أصبحت مليئة ولها دوي كدوي النحل بالقرآن الكريم. الطريقة 22 الدوران، والدوران هذه طريقة منتشرة في السودان وفي أفريقيا، ولكن ممكن نستفيد منها بطريقة ما. كيف؟ الدوران أولا أشرحها، تسمى الرمي في أفريقيا، يسمونها الرمي، وذلك لأن الطلاب يجلسون من الصباح إلى المغرب جلسة واحدة في المدرسة، وعلى الأغلب يجلسون على الرمل لأن المناطق فقيرة جدا، فبعد أن يجلس ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات يأمرهم الشيخ أن يقوموا للرمي، أي رمي المراجعة، فيطلب منهم أن يدوروا هكذا في جنبات المدرسة مشيا، يمشون ويقرؤون، يمشون ويقرؤون ويرددون ويراجعون، كل واحد يراجع له جزء جزئين ثلاثة لمدة ساعة ساعتين. هذه وعن كل ما كانت الدائرة واسعة كل ما كان أفضل، حتى لا يدوخ الإنسان، لا ينبغي أن يدور في مكانه، وهذا يعني ليس جيدا، الدوران في دائرة صغيرة لا ينبغي، أما إذا كانت المدرسة كبيرة فهو هكذا يدور في جنباتها ويراجع. هذه العملية لها فوائد كثيرة، منها تحريك الدورة الدموية، منها إدخال الأكسجين للجسم بطريقة جيدة، منها تحريك مسارات الدم في جسم الإنسان، حيث أن بعض مسارات الذاكرة في الدماغ تتأثر بتوريد الدم عبر الأوردة، فأنا عندما أقول للطفل امشي يا سلام هذا جيد، فهذا لعله يجرنا إلى الحفظ ماشيا. هل ننصح بالأطفال الطلاب يحفظون ماشيا؟ نعم، ربما بعض الطلاب يناسبهم أن يحفظ ماشيا لأنه يجدد الدورة الدموية عنده. أيضا لو وجدت طفلا أو أنت نفسك فترت أو تعبت أو تثاءبت أو خلص مللت من حفظ القرآن الكريم، اترك الحفظ وقم اذهب امشي لمدة 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق، بعد ذلك تجد أنك مقبل على الحفظ بطريقة جيدة. أحدث الدراسات العلمية اليوم تقول إن الذاكرة تتحسن إذا مشى الإنسان من 5 إلى 10 دقائق، وإذا أردت أن تنجز قرارات مهمة جدا أو أن تخطط لمشروع مهم جدا فحاول أنك تمشي قبل هذا المشروع 5 دقائق 10 دقائق، مشي في الهواء الطلق، ثم اجلس على مكتبك وضع الأوراق والأقلام واكتب القرارات والتخطيطات، هيخرج معك شيء مبدع جدا جدا. طيب طريقة الدوران، اقترحت مرة في الأمارات فكرة للطلاب الروضة حتى نشجعهم على حفظ القرآن الكريم، نقول لهم هيا قفوا كالقطار، وهذا القطار نسميه مثلا قطار سورة عمة، وهذا القطار قطار سورة الضحى، وهذا القطار سورة الأعلى، يلا قطار سورة الضحى يتحرك، يتحرك القطار بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى، ويقرؤون، فإذا انتهوا إلى المحطة يكون هناك مثلا طالب أو طالبة في انتظار الطلاب، يقدم لهم مثلا هدية، تفاحة، كأس ماء، بالونة، هدية معينة، فالقطار الذي يصل بالأول هو الذي يقرأ في الأول. هذه أيضا تنشط الطالب وتعتمد على فكرة العب واحفظ، العب وامرح، امرح والعب، امرح وتعلم، امرح وتطور، وهذه طريقة قوية جدا ومأخوذ فيها في بعض دول الغرب اليوم، قالوا الفصل الدراسي لا ينبغي أن يكون عبارة عن مقاعد ويجلس الطالب فيه مكتوف اليدين ويقول له المعلم سكوت سكوت، اللي يتكلم يموت. هذه طريقة خلاص قديمة. الآن لابد الطفل له طاقة، لابد أن يتحرك، لابد أن نعطيه يعني ألعاب، نعطيه أشياء حتى يتسوق للإتقان، يتسوق للحفظ، يتسوق للإبداع. الطريقة الثالثة والعشرون، الطريقة الحفظ بالطريقة الأوزبكية. طبعا هذه الطريقة الأوزبكية والطريقة التركية ذكرتها إتماما للأفكار، وليس بالضرورة أن أخذ بها، ولكن أذكرها من باب العلم بالشيء. الطريقة الأوزبكية تعتمد على كثرة تكرار الصفحة بالنظر، وذلك بأن يطلب المعلم من الطالب أن يقرأ الصفحة 300 مرة، قراءة قراءة فقط، بعد أن يقرأها 300 مرة يكون قد حفظها، ثم ينتقل للصفحة الثانية ويقرأها 300 مرة ويحفظها، وهكذا يستمر إلى أن ينتهي من كامل القرآن الكريم. فإذا انتهى من كامل القرآن الكريم يسمونه بالحافظ، يقولون جاء الحافظ. ما معنى الحافظ؟ الحافظ هذا قرأ كل صفحة 300 مرة، ثم بعد ذلك يقول له الشيخ أريدك أن تختم القرآن الكريم 150 ختمة، فيبدأ يختم الختمة الأولى ويسجل عند الشيخ يقول ختمت الختمة الأولى، يختمها وحده بجهده الخاص، قد يختمها في أسبوع، قد يختمها في أسبوعين، قد يختمها في شهر، وكلما ختمها مسرعا أو في مدة وجيزة يكون هذا أفضل. فيختم الختمة العاشرة، الختمة العشرين، الختمة الثلاثين، الختمة الأربعين، وهكذا ويسجل عند الشيخ دوما ختمت وصلت إلى 50 ختمة، وصلت إلى 60. فإذا وصل إلى 150 ختمة يعطيه لقب المقرئ. هذه الطريقة في أوزبكستان موجودة وبعض الجمهوريات الإسلامية، وليس بالضرورة أن أخذ بها، إنما ذكرناها للعلم بها. أيضا من الطرق التي أذكرها للعلم بها الطريقة التركية. الطريقة التركية طريقة عجيبة، وقد رأيت يعني ناس بالملايين يحفظون بها، يعني في تركيا، في بلغاريا، في ألبانيا، في البوسنة والهرسك، في المناطق التي دخلها العثمانيون كلهم يحفظون بهذه الطريقة. سألت شيخ القراء في إسطنبول هل حفظتم بهذه الطريقة؟ قال نعم، هكذا عهدناها من شيوخنا. الطريقة كيف؟ أن يصحح الطالب التلاوة قراءة بالنظر لمدة سنة كاملة، يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، يتعلم القراءة والكتابة والتهجي والحروف، ويصحح التلاوة من أوله إلى آخره بالنظر فقط، ولا يسمح له أن يحفظ شيئا. ثم يبدأ بالحفظ. كيف يبدأ؟ يبدأ من آخر صفحة من الجزء الأول، اليوم الأول. في اليوم الثاني ينتقل إلى آخر صفحة من الجزء الثاني. في اليوم الثالث ينتقل إلى آخر صفحة من الجزء الثالث. في اليوم الرابع ينتقل إلى آخر صفحة من الجزء الرابع، وهكذا إلى نهاية القرآن. يكون قد مضى شهر فقد حفظ 30 صفحة في شهر. الآن يأتي الشهر الثاني، ماذا يحفظ الشهر الثاني؟ يبدأ في الأول اليوم الأول يحفظ الصفحة رقم 19 اللي هي قبل الصفحة الأخيرة من الجزء الأول، ويراجع الصفحة السابقة معها، يعني الجزء معلومكم أنه 20 وجه، فهو يحفظ الصفحة رقم 20 هذا في الشهر الأول. الشهر الثاني ينتقل إلى الصفحة قبل رقم 20، يعني ما قبل الأخير، فيحفظ الصفحة رقم 19 في الجزء الأول. في اليوم الثاني ينتقل للصفحة رقم 39 في الجزء الثاني، وهكذا يبدأ يحفظ الصفحة التي قبلها، يعني يقرأ القرآن انتكاسا ولكنه يحفظه كلوحات، وهكذا كل شهر يحفظ صفحة واحدة من كل جزء. فإذا سألت شخصا كم تحفظ من القرآن يقول لك أحفظ 5 صفحات، 5 صفحات يقصد فيها 5 صفحات من كل جزء، وبهذا يتمكن من القرآن تمكنا قويا جدا جدا جدا. لكن في النهاية عندما يقرأ يقرأ بطريقة صحيحة، يعني يقرأ من أول السورة وهو ماشي. لكن فائدة هذه القراءة أنه يحفظ اللوحات بطريقة عجيبة. لو سألت الطالب مثلا هناك، وقد اختبرتهم أنا، فوجدت أسأل الطالب مثلا اقرأ لي الجزء 17 الصفحة رقم 3 على طول يقرأها، الصفحة رقم 10 في الجزء 20 يقرأها مباشرة. طبعا هذه الطريقة يعني إذا قرأنا القرآن انتكاسا لا ينبغي، لا تنبغي هذه الطريقة محظورة، ولكن إذا قرأنا القرآن بعد أن حفظنا بهذه الطريقة قرأنا القرآن هكذا منسجما يكون صحيحا ولا بأس بها. الطريقة 25 هي اقتران الآيات بقصص واقعية أو مشاهد تصويرية. إخواني الطفل خياله واسع جدا جدا، وقد تعلمنا في بداية المادة العلمية أن تحريك الخيال يساعد في الحفظ. فعندما مثلا أرسم صورة خيالية للطفل حول حفظ القرآن الكريم ترسخ هذه الصورة في ذهنه. عندما أقول له بإذن الله تعالى يا بني أنت تحفظ القرآن الكريم في أقل من 10 سنوات يحفظ، وهذا الكلام يزرع في ذهنه. ثم عندما أعطيه سورة من القرآن أشرح له السورة بطريقة تصويرية. فمثلا عندما يحفظ سورة المزمل أشرحها له مع يعني أصور له كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وكيف يعني نزل عليه الوحي وكيف نزل يعني من الوحي إلى بيت خديجة رضي الله عنها وقال زملوني زملوني وأشرح له ذلك بطريقة التصويرية. هذا يجعله يحفظ السورة بطريقة أكثر لأن هذا التصوير يحرك الفص الأيمن من الدماغ، ومعلومكم أن دماغ الإنسان ينقسم إلى فصين، فص أيمن وفص أيسر، فهذا يحرك الفص الأيمن عند الإنسان عند الطفل، فبالتالي يجعله يحفظ أكثر ويعني يستوعب أكثر وأكثر. إذا حفظته مثلا سورة تبت يدا أبي لهب وتب وأصور له بالتصوير يعني بالخيال كيف أن هذه أم لهب كيف كانت يعني يجمع الحطب وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصورة ترسخ في ذهنه وبالتالي ترسخ المشاهد في نفس ذهن الطفل. الآن ننتقل إلى المراجعة والتثبيت مع شر الإخوة والأخوات. المراجعة والتثبيت لها عدة صور وعدة أساليب. أولا، إن كنت أخي المستمع وأختي المستمعة ممن لم يحفظ كامل القرآن الكريم فلك طرق، وإن كنت تحفظ كامل القرآن الكريم فلك عدة طرق وعدة أساليب أختصرها بهذه المدة المتبقية من هذه المادة العلمية. أولا، إن كنت لا تحفظ كامل القرآن بل تحفظ بضعة أجزاء انظر إلى نفسك، إن كنت تحفظ من جزء إلى 10 أجزاء فلك طريقة، وإن كنت تحفظ من 10 أجزاء إلى 15 جزء فلك طريقة، وإن كنت تحفظ من 15 إلى 20 جزءا فلك طريقة، وإن كنت تحفظ من 20 إلى 29 جزء فلك طريقة في المراجعة. والمراجعة مهمة جدا، ولا أريد أن أذكر الأحاديث التي تحث على المراجعة، فالقرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها، فالمراجعة لا تقل أهمية عن حفظ القرآن الكريم. لا بد أن يكون لك نظام مراجعي قوي جدا حتى تثبت القرآن الكريم. وأقول لك شيء أيضا، عليك أن تسخر وتشغل الدماغ يوميا في الحفظ والمراجعة. ما تقول لنفسك أحفظ أحفظ أحفظ وبعدين أراجع، بالعكس، في اليوم الواحد احفظ وراجع احفظ وراجع. طيب كيف أراجع؟ دلني على طريقة. أقول، إن كنت أخي المستمع ممن يحفظ جزء إلى 10 أجزاء فنظامك المراجعي أسبوعي، أي يجب عليك أن تمر عليها على الأقل مرة واحدة كل أسبوع. إذا مرت عليها مرتين يكون أحسن، إذا 3 مرات يكون أحسن، ولكن إذا كنت تحفظ 10 أجزاء فما دون عليك أن توزعها لمدة أسبوع على طول العمر، لا تقطعها أبداً أبداً أبداً، كل أسبوع تراجعها. طيب لو كنت مشغول يوم من الأيام تقضي في اليوم الثاني، لو انشغلت يومين 3 أيام 4 أيام تقضيها في الأيام الباقية. المهم أنا مثلاً بدأ أسبوعي يوم السبت، إذا جاءني يوم الجمعة القادم لابد أن أراجع هذه السور المخصصة لي أو الأجزاء المخصصة لي قبل أن يأتي يوم السبت. فإن كنت تحفظ من 10 أجزاء إلى 15 جزءاً فعليك أن تراجعها خلال أسبوعين، وإن كنت تحفظ من 15 جزء إلى 20 جزءاً فعليك أن تراجعها على الأقل مرة واحدة خلال 3 أسابيع، وإن كنت تحفظ من 20 جزءاً إلى 29 جزءاً فعليك أن تراجعها خلال 4 أسابيع. فإذا ختمت القرآن عليك بالطرق التالية التي سأشرحها الآن بعد قليل. إذن الحمد لله، أنت الآن حفظت القرآن الكريم كاملاً، أسأل الله أن يحقق لك ذلك يا رب يا أكرم الأكرمين. أكرم من يستمع إلى هذا الشريط لحفظ كتابك يا رب العالمين. تابع معي، أنت الآن حفظت كامل القرآن، لك في المراجعة طريقتان، المراجعة الفردية والمراجعة الثنائية. أولاً المراجعات الفردية ولها عدة صور وأساليب، ونقصد بالمراجعة الفردية أنك تستطيع أن تراجع القرآن وحدك. أولاً الصورة الأولى تسديس القرآن. كيف تسديس القرآن؟ أن تقرأ كل يوم 6 أجزاء، طبعاً أن تقرأ يعني غيباً، وتضع المصحف في جوارك، إذا أخطأت تنظر في المصحف، كل يوم 6 أجزاء فتختم في 5 أيام، أو صورة ثانية كل يوم 5 أجزاء فتختم في 6 أيام، هذا يسمى التسديس. ومن هنا قيل من حافظ على الخمس لم ينس، خمس ماذا؟ 5 أيام أو 5 أجزاء. وقد رأيت أناسا يحفظون القرآن حفظا متقنا لأنهم يراجعون بهذه الطريقة. الصورة الثانية تسبيع القرآن، وتسبيع القرآن نقصد فيه أن تقسم القرآن إلى 7 أسباع، وقد نظم بيت من الشعر يوضح لنا هذه الطريقة. قال الشاعر: بكر عقود يونس سبحانا، الشعراء يقطين قاف بانا. بكر يوم السبت، عقود يوم الأحد، يونس يوم الاثنين، سبحانا يوم الثلاثاء، الشعراء يوم الأربعاء، يقطين يوم الخميس، وقاف يوم الجمعة. سبعة أيام، كل يوم عندك سبع محدد تراجعه، وإذا قلت راجعه أي تقرأه غيبا. وبانا كلمة بانا يعني اتضح، هذه تكملة وزن. طيب كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنك يوم السبت تقرأ من سورة البقرة إلى أول سورة العقود، العقود يعني المائدة، ويوم الأحد تقرأ من سورة المائدة إلى أول سورة يونس، ويوم الاثنين من أول سورة يونس إلى أول سورة الإسراء سورة سبحانه، ويوم الثلاثاء من أول سورة الإسراء إلى أول الشعراء، ويوم الأربعاء من أول الشعراء إلى سورة اليقطين. ما هي سورة اليقطين؟ هي سورة الصافات. ويوم الخميس من سورة اليقطين إلى سورة قاف، ويوم الجمعة من قاف إلى نهاية القرآن الكريم. وهذه تسمى طريقة فمي بشوق، فمي بشوق. الفاء يوم السبت والميم توزعها على الأيام بهذا الشكل، ممكن تقول الفاء هي سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء. فمي والميم المائدة والياء يونس، فمي والياء يونس، والباء سورة بني إسرائيل سورة الإسراء، فمي بشوق الشين الشعراء، والواو والصافات، والقاف قاف. هذه هي الصورة الثانية للمراجعة والتي تسمى تسبيع القرآن. أما الصورة الثالثة فهي ختم القرآن الكريم خلال عشرة أيام، وذلك بأن تراجع كل يوم ثلاث أجزاء. وأعرف شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد الفتاح المرصفي كان يقرأ كل يوم ثلاث أجزاء في صلاة الوتر، ورأيت كثيرا من المشايخ يقرؤون بين المغرب والعشاء ثلاث أجزاء، وهذه طريقة حلوة ومعتدلة وجيدة. وبالمناسبة خذ أي طريقة تناسبه، هذه الطرق العشرة أو ما يزيد عليها أيضا هي اجتهادات وجدتها من خلال خبراتي ومن خلال تجاربي التي يعني استخدمتها مع كثير من الإخوة والأخوات. فإن أعجبك واحدة منها خذها. الصورة الرابعة مبدأ التخصيص والتكرار. ما معنى التخصيص والتكرار؟ هو أن تخصص جزءا تراجعه لمدة أسبوع، اليوم الأول تراجع الجزء الأول، اليوم الثاني تعيد الجزء الأول، اليوم الثالث تعيد الجزء الأول، اليوم الرابع تكرره، اليوم الخامس تكرر، السادس السابع. سبعة أيام تسميها أسبوع الجزء الأول. الأسبوع الثاني أنتقل وأقرأ الجزء الثاني أسميه أسبوع الجزء الثاني. هذه أسميها أنا ختمة الترميم أو ختمة التركيز، الختمة الترميمية، الختمة التركيزية، وهي مهمة جدا للأشخاص الذين حفظوا القرآن الكريم من زمان ووقعوا في النسيان، ليرمموا حفظهم بهذه الطريقة الجيدة إن شاء الله. إذن كل أسبوع جزء، كل أسبوع جزء، كل يوم أكرره، كل يوم أكرره بهذه الطريقة، تحفظ بطريقة ممتازة جدا إن شاء الله. أما الصورة الخامسة فهي سهلة جدا جدا، ختمة واحدة في كل شهر، وهذا يسميه بعض مشايخنا المصريين مذهب الكسالى، يعني أقل من كده مش معقول، بالشهر ختمة، كل يوم جزء، حاجة حلوة. الصورة السادسة الانطلاق لمراجعة ختمتين معا، ختمة بالصورة الرابعة وختمة بالصورة الخامسة، وأعتقد أنكم فهمتم الرابعة وفهمتم الخامسة. يعني أنطلق لمراجعة ختمتين، يعني بمعنى أنني كل يوم أقرأ جزئين، جزء من الصورة الرابعة وجزء من الصورة الخامسة. على هذا اليوم الأول ماذا أقرأ؟ أقرأ الجزء الأول مرتين، اليوم الثاني أقرأ الجزء الأول والجزء الثاني، الجزء الأول في الختمة الترميمية التركيزية، والجزء الثاني في الختمة الثانية اللي ممكن نسميها الامتدادية اللي هي الصورة الخامسة، ختمة امتدادية، كل يوم جزء كل يوم جزء. وهذه الطريقة السادسة هي طريقة حقيقة جيدة وحلوة، وتساعد الشخص على التثبيت، طريقة جيدة. الصورة السابعة المراجعة في الصلوات، أيضا صلوات النفل، كل يوم عندنا ما شاء الله عدد من الركعات، اقرأ في كل ركعة أربع آيات ثلاث آيات، بدل أن نقرأ على طول يعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين، على طول ندخل قل هو الله أحد الله الصمد. الآن خلينا نقرأ من فوق، نقرأ من السور التي تحتاج مراجعة، فلا يقل عن نصف جزء مراجعة الصلوات يمكن أن نراجعه كل يوم. ولا يخفى علينا صلاة التهجد والقيام وصلاة التراويح، وأعرف مدرسة في دمشق ما شاء الله لا يعني يسمحون للطالبة أن تسمع الدرس الجديد إلا بعد أن تقرأه في صلاة الليل في صلاة القيام، وهذه طريقة جيدة حيث الإنسان يعني يعيش مع القرآن ويصلي به قيام الليل، وهي مفيدة جدا إن شاء الله. الصورة الثامنة المراجعة بسماع أشرطة القرآن المسجلة، أيضا كل يوم أنزل شريط وأحطه معي في السيارة مثلا وأسمعه، أو أحط شريط وأسمعه قبل النوم. السماع قبل النوم خاصة للمراجعة رائع جدا، يشغل العقل اللاواعي، العقل الباطن يشتغل طول الليل، ينظم ينظم ينظم الآيات وتتنظم في داخل دماغي، فتستيقظ في الصباح فتجد نفسك تكرر نفس الآيات التي سمعتها قبل النوم. أما الصورة التاسعة فهي طريقة إعادة الحفظ من جديد، طريقة إعادة الحفظ من جديد. يعني إنسان حفظ القرآن الكريم من زمان، الآن نقول له قل لنفسك أنا أريد أن أحفظ القرآن من جديد، فابدأ أبذل الجهد من جديد. ففعلا هذه طريقة أيضا مفيدة، فخلاص كأنه يعني قلب الصفحة الماضية وبدأ بمشروع جديد لحفظ القرآن الكريم، فهذا يحرك كل عصبنات الدماغ المسؤولة عن الحفظ الجديد. هذا كله يا إخواننا المستمعين والمستمعات اسمه المراجعة الفردية. أما المراجعة الثنائية فهي أيضا فيها عدة طرق وأساليب، أقتصر منها على أبرزها. الصورة الأولى عرض الطالب ما يحفظه على شيخه. ينبغي أن يكون لك شيخ، بعد أن تسمع عليه التلاوة تقول له يا شيخ أعطني موعد في الأسبوع لأراجع عليه. راجع مراجعة، لأنك عندما تراجع على الشيخ، الشيخ مهم جدا في حياتك، الشيخ مهم جدا حتى ينبهك على الأخطاء، ينبهك على الآيات المتشابهة، ينبهك على الملاحظات، هذا مهم جدا. الصورة الثانية المدارسة والتكرار. المدارسة والتكرار، عليك أن تدارس زميلا لك، أو أيتها الأخت عليك أن تدارسي زميلة لك. كيف تتم الطريقة؟ الطريقة كالتالي، أنا مثلا أحتاج أن أراجع سورة الأعراف، آتي لأحد الزملاء وأقول له هيا نتواعد يوم الخميس في المكان الفلاني، عندنا سورة الأعراف، تريد أن تراجعها معي؟ يقول نعم أنا أيضا أحتاج أن أراجعها. نذهب ونجلس في المكان الذي اتفقنا عليه، ثم أقول له هيا اقرأ الصفحة الأولى، فيقرأها وأنا أقرأها وهو يقرأها وأنا أقرأها حتى نقرأها بدون أي خطأ، ثم ننتقل للصفحة الثانية هو يقرأ وأنا أقرأ حتى لا نخطأ ولا خطأ، وهكذا صفحة بعد صفحة بعد صفحة. هذا اسمه مدارسة وتكرار. يمكن أن تدارس أيتها الأخت مع أختك في البيت، يمكن أن تدارس أيها الزوج مع زوجتك. هيا اتفق مع من يجلس معك الآن يستمع إلى هذا الشريط، قل له ما رأيك؟ آن الأوان، انطلق الآن، الآن قل لنفسك الآن، اليوم تواعدوا مع الأخت التي معك الآن، تستمعين إلى هذه المادة العلمية واتفقوا على موعد لمدارسة القرآن وتكراره. فأدن للعلم مذاكرة، فدوام العلم مذاكرته. الصورة الثالثة المعارضة الجبريلية، ونقصد بها ما كان يعارض به سيدنا جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يعارضه القرآن في رمضان مرتين، فكان جبريل عليه السلام يقرأ والرسول صلى الله عليه وسلم يكمل بعده الربع الثاني، ثم بعد ذلك كل يعني يقرؤون ختمة مشتركة، ثم يعيدون القراءة مرة ثانية ويتناوبون على التلاوة، فيكون قد سمع وقرأ. فهذه طريقة جيدة أن تسمع من الشيخ وتقرأ عليه، هذه طريقة جيدة وممتازة جدا إن شاء الله. وهناك طرق كثيرة جدا من أنواع المراجعة، ولكن بعضها فيه محظور شرعي لا ينبغي. فمثلا سمعت أن هناك مراجعة في بعض البلدان المغربية أن الطالب يقرأ 3 سور في وقت واحد، هذا مما لا ينبغي. يعني مثلا يقرأ عمة والنازعات وعبسة مع بعضها البعض، يأخذ آية من هنا وآية من هنا وآية من هنا، هذا فيه محظور شرعي لا ينبغي، لكن أذكرها من باب العلم بها. مثلا يقول يعني إذا أراد أن يراجع مثلا عمة والنازعات وعبس، كيف يقرأها؟ يقرأ هكذا: عم يتساءلون والنازعات غرقا، عبس وتولى عن النبأ العظيم والناشطة في نشطاء جاءه الأعمى. هي عجيبة ولكن فيها خلط ولا ينبغي ولا يجوز. هناك مراجعة اسمها المراجعة الدائرية، يعني يجمع الطلاب ثم كل واحد يقرأ آية بشكل متواصل، هذا يقرأ آية، الثاني يقرأ آية التي تليها، يكون الكل جاهزين ومتحفزين ومستعدين للتلاوة وللقراءة غيبا. هذه أيضا طريقة جيدة وموجودة في بعض البلدان بكثرة. قبل أن أنهي هذه المادة العلمية أريد أن أذكر شيئا يعني مهما، وهو من أركان القراءة: أولا الإتقان، ثانيا السند المتصل. أريدك أخي المسلم، أخي المستمع، أختي المستمعة، بعد أن تحفظي كلام الله عز وجل كاملا أن تتقنيه تجويدا، ثم تعرضيه على شيخ لتحصلوا على سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلى الأسانيد اليوم هي ما بين 30 قارئ إلى 29 قارئا إلى 28، أعلى ما نعرفه اليوم 27 قارئا بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فاحرص أن يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل عدد من القراء، ابحث عنهم، اسأل عنهم، احصل على شهادة وإجازة في القرآن الكريم حتى يكون سندك متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونختم هذه المادة العلمية ببعض الملاحظات أو الوصايا من أخي لكم، محب لكم، يريد لكم الخير، وصايا شاملة للحفاظ وللمراجعة وللتثبيت بشكل عام. أولاً يا أخي المسلم، يا أختي المسلمة، أخلص النية لله تعالى، فالإخلاص والله إنه سر الفتح من الله تعالى. ثانياً احذر المعاصي، يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. الآن قرر أخي المستمع أن تتوب إلى الله من كل معصية وأن تقلع عن المعصية، فإن المعصية حجاب وحاجز بينك وبين الحفظ. أقبل على الله، أقبل على الله بالطاعة، أقبل على الله بالعبادة، تب إلى الله من كل السيئات والمعاصي الماضية، والله عز وجل يقلب لك معاصيك إلى حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ثالثا، اتخذ صديقا مؤمنا لك، والصديق المؤمن الإيجابي الذي يدلك على الله حاله ويذكرك بالله مقاله. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. آية عجيبة والله، آية تدل على الصاحب الطيب. إذا كان لديك الآن زملاء سيئين لا يدلونك عن الله أو يضيعون أوقاتك، الآن قرر أن تبتعد عنهم، وقرر أن تبحث عن صديق لك يدلك على الله وتحفظ إياه القرآن. الصديق مهم جدا في مجال حفظ القرآن الكريم، والأخت الملتزمة الصديقة لك أيتها الأخت مهمة جدا أيضا في مجال حفظ القرآن الكريم. رابعا، احذر من الاسترسال في مشاهدة التلفاز والمسلسلات وما إلى ذلك، هذا يعيقك أيضا ويعيق التذكر ويعيق الحفظ. فإن أحدث الدراسات العلمية اليوم تقول إن الإدمان على التلفزيون يضعف الذاكرة. احذر من قراءة المجلات الخليعة ومتابعة المجلات التي فيها صور، فهذه أيضا يعني تؤثر على الذاكرة. فكر في معالي الأمور دائما، فكر في الإيجابيات دائما، كن إيجابيا. ليكن لك برنامج رياضي يومي لتقوية جسدك، فإن الرياضة تساعد على التذكر بطريقة جيدة. الرياضة أقلها المشي والتنفس، والرياضة التي تلين الجسد هذه جيدة، وليكن لك برنامج رياضي حتى تنشط لحفظ القرآن الكريم وتكون إن شاء الله المؤمن القوي. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. لتكن فطنا ذكيا انتبه، ادرس عن الذكاء، تعلم مهارات الذكاء، احذر من الألعاب الملهية. هناك ألعاب تضيع الوقت عبر الانترنت، عبر الكمبيوتر، عبر الأصدقاء، احذر من هذه الألعاب فإنها تشغلك وتضيع وقتك. احرص على كل دقيقة من وقتك، اسأل نفسك في كل ساعة ماذا أنجزت في الساعة الماضية، بل في كل ربع ساعة اسأل نفسك الآن ماذا أنجزت في الربع ساعة الماضية. استشر أهل العلم فيما تقرأ، ليكن لك شيخ، قل له ماذا أقرأ، ماذا تنصحني، وأكثر القراءة، أكثر القراءة. وجه قدرتك على الحفظ لكتاب الله، احذر من حقوق الوالدين، واكسب رضاهم، وقبل رأسهم، واطلب دعاءهم، فدعاء الأم مهم جدا جدا في حفظ القرآن الكريم، دعاء الأب مهم جدا جدا في حفظ القرآن الكريم. احذر من الفراغ، فالفراغ مدخلة للشيطان، احذر من الفراغ فإنه يضيع وقتك، احذر من الفراغ فإنك تخلد إلى المعصية. انتبه واجعل لك أصدقاء طيبين، اشغل نفسك بدل أن تكون في فراغ، اشغل نفسك بالطاعات، اشغل نفسك بمهارات، اشغل نفسك بالتعلم والارتقاء. إذا خلوت وحدك تذكر أن الله معك يراقبك، كن مع الله ترى الله معك. حذاري من مجالسة أهل الدنيا المستغرقين فيها، أيضا مجالسة يعني الناس الشباب الأثرياء والشباب اللي أهل الدنيا وما عندهم كلام غير الدنيا، ما عندهم كلام غير الموضة، وما عندهم كلام غير السيارات. هذه كثرة الجلوس مع هؤلاء تظلم القلب، فاجلس مع أهل الله، واجلس مع أهل الإبداع، واجلس مع أهل التطوير العلمي والفكري والتنشيطي. راقب قلبك ونيتك دوما، واسأل نفسك في كل مساء قبل أن تنام: ماذا قدمت للإسلام وماذا سأقدم له؟ ماذا قدمت للإسلام في سنوات الماضية؟ ماذا قدمت؟ ومستقبلا ماذا سأقدم؟ وختاما، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله عز وجل لي ولك التوفيق والثبات والصدق والإخلاص، وأسأل الله عز وجل أن تحفظ القرآن الكريم في أقصر مدة زمنية، وأن ألتقي معك عبر المادة العلمية الأخرى. أستودعك الله ولا تنساني من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهندسة والإخراج أبو زيد محمد العطاس. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى القمم للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف وفاكس 431-31-52، موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.qimam.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات مجمع التسجيلات على الانترنت www.mojamma.net.